الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثمة ظواهر غريبة وقعت ولم تزل تتكاثر وتزداد وقوعا في مجتمعاتنا، لم يسلم منها الكبار في كبرهم ولا الصغار في صغرهم، وإنما أضحت وللأسف الشديد شعارا عاما على فئات من المجتمع. هذه الظواهر يا عباد الله عدها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من مظاهر النفاق ومن مظاهر الرياء وإخلاف الإنسان ما لا يبطن. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. تأملوا يا رعاكم الله في هذه الخصال الأربع الذميمة، ثم انظر في نفسك وانظر حواليك، هل أنت منها ناج وسالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. اعتبرها صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، وهي من النفاق العملي الذي يوصل إلى النفاق الاعتقادي، والذي صاحبه متوعد بالدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإذا سمعت إلى الحديث للمتحدث وجدت فيه كذبا فهذا من خصال المنافقين، وإذا واعد على أي وعد أنه يوفيه ثم تخلف عنه بمختلف الأعذار، بل إنهم يقدمون الأعذار المختلفة على إخلافهم وعودهم وعلى كذبهم فيها وعلى عدم صدقهم في حديثهم وحالهم ومقالهم. لما في هذه النفوس الضعيفة من هاتيكم الأخلاق الذميمة. وإذا ائتمن على سر من الأسرار، أو ائتمن على مال، أو ائتمن على وظيفة، ذهب يخون الأمانة، لم يستطع لهذه الأمانة حفظا ولا كتما، لم يستطع للأمانة حفظا ولا للسر كتما ولا للمال أداء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وإذا خاصم يا عباد الله، إذا خاصم غيره عند أدنى مخالفة وعند أدنى منافرة، ذهب يفجر ويزداد ويفحش في خصومته، في كلامه وفي فعاله وفي حاله وفيما قام في قلبه من حقده وشنآنه. وهذه من خصال المنافقين أيضا. وتأملوه في أنواع المضاربات والمخاصمات والملاسنات، تجدون هذه الخصومة في الفجورة، هذه الخصومة، هذا الفجور في الخصومة. لما؟ لما قام في قلبهم من قلة تعظيم الله، وما قام في قلبهم من الحقد والحسد والشنآن وسيء الأخلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تأملوا في هذه الخصال، الخصال الأربع التي ذكرها نبيكم صلى الله عليه وسلم مشددا في التحذير منها وذاما لأهلها، وانظروا في واقعكم وفي حالكم وفي أنفسكم، ولا يذهبن ذاهب فيعيب الزمان بمعيبة أهله، فإننا كما قال الأول نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذه الخصال الأربع يا عباد الله أن منها العقلاء، وكثرت منها الشكاوي والخصومات في المحاكم والشرط وأقسام النيابات، وحديث الناس لها في مجالسهم وفي أنهم وأنينهم وتأويهم حديث عريض كبير. لا تكاد تجتمع هذه الأربع إلا من انغمس قلبه في النفاق، حيث قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. والنفاق الاعتقادي الخالص يا عباد الله حذره الصالحون أيما حذر وأيما خوف. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وهو ثاني اثنين بعد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، فجاءه الطبيب وسقاه لبنا، فخرج اللبن من جوفه، فقال: أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي. فأرسل ابنه عبد الله ابن عمر إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فأتى إليه فقال له عمر وهو في تلك الحال ينازع موته، مقبل على آخرته مدبر عن الدنيا وأهلها، قال: نشدتك الله يا حذيفة، أنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ سأله بالله فأحرج حذيفة، وقد انشغل قلبه بما جرى لخليفة المسلمين. قال: لا يا أمير المؤمنين، لم يسمك لي رسول الله، ولا أخبر بذلك أحدا بعدك، لأنه سر أودعه النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. والمقصود من هذا، إذا كان النفاق الاعتقادي يخافه عمر، فمن يأمنه منا يا رعاكم الله؟ من يأمنه منا بعد عمر؟ وهذه مظاهره، وهذه خصال أهله في هذا الزمان، وفي أهله فاشية، وفي أخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم بادية. نعوذ بالله من النفاق أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله. ثم اعلموا عباد الله